قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، لازلنا مع كتاب مباحث في علوم القرآن، وكنا نتحدث عن قضية جمع القرآن، عن جمع القرآن، وتحدثنا عن الجمع الأول والجمع الثاني والجمع الثالث. الجمع الأول كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع بنوعيه الكتابة والحفظ، إذ كلمة الجمع تأتي معنى الكتابة، وكلمة الجمع تأتي معنى الحفظ. فالقرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جمع كتابة وجمع حفظا. ثم الجمع الثاني جمع في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. الجمع الثالث كان جمعا في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وانتهينا من الحديث عن هذه الأنواع، والآن نتحدث عن بعض الشبهات التي يثيرها أعداء الدين في القديم والحديث فيما يتعلق بقضية الجمع. شبه مردودة. الحقيقة أجاد وأفاض الشيخ الزرقاني في كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن، مناهل العرفان في علوم القرآن، هذا كتاب للشيخ الزرقاني رحمه الله، رد فيه على بعض أو على كثير من هذه الشبه. الشيخ مناع الكتاب الذي معنا رد على 3 شبه فقط يثيرها المستشرقون والتبشيريون والغربيون عن قضية جمع القرآن. الشبهة الأولى قالوا فيها إن بعض الآثار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قرر فيها أنه كان قد أسقط شيئا من القرآن، أسقطه يعني تركه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في القرآن وقال رحمه الله: لقد ذكرني آية كذا كنت أسقطتها. فقالوا لسوء فهمهم: أسقط أي تركها، فالقرآن فيه آيات لم تكتب ولم تتلى، لكنهم نسوا أو تناسوا أن النص الثاني يوضح معنى الإسقاط: كنت أنسيتها أو ذكرنيها. كلمة كنت أنسيتها أنها نزلت وكتبت الوحي، والنبي حفظها لأصحابه وحفظها لأصحابه، لكنه نسي تلاوتها وهو يتلوها، فليس معنى ذلك أنه نسى أن يكتبها في القرآن. فهذه الشبهة مردودة بسوء فهمهم. الشبهة الأولى أن النسيان والإسقاط هنا بمعنى عدم تذكر الآية التي جمعت بالفعل، هذا معنى النسيان. وقوله كنت أنسيتها يدل على هذا المعنى، يدل على أنه كان يحفظها ثم نسيها، مش معناها أنه لم يكتبها بالمرة. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية قالوا في قوله تعالى، ولعلك أيضا في حديث عبي بن كعب لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وصلى خلفه من؟ أبي بن كعب من الصحابة، ونسي النبي عليه الصلاة والسلام آية، نسي آية ويقرأ في القبلة، ثم قال له أبي: رسول الله نسيت كذا وكذا. قال يا أبي: ألا ذكرتنيها؟ ألا تذكرني هذه الآلة نسيت؟ والسؤال هنا: هل النسيان يقع في حق الأنبياء أم لا يقع؟ يقع، لكن فيما يؤمر ببلاغه لا يقع. نقطة مهمة جدا، يعني فيما يؤمر ببلاغه إلى الناس كيف يبلغ ما ينسى؟ هذا معناه أنه سينسى ولن يبلغ. يبقى النسيان قد يقع من الأنبياء للتشريع، إلا في البلاغ، إلا في التبليغ. وذلك قول الله: سنقرئك فلا تنسى. الشبهة الثانية سأرد عليها الآن. الشبهة الثانية: موسى نسي عليه السلام، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. الثانية قال: واذكر ربك إذا نسيت، ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزم. كل هذا يشير إلى أن النسيان قد يطرأ على الأنبياء، لكن باستثناء البلاغ، لا ينسى منه شيء. أي نبي لا ينسى مما كلفه الله شيئا عن الإطلاق. قالوا أيضا الشبهة الثانية: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فهموا إلا ما شاء الله أنه سينسى، يعني سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله أن ينسيه. كلام ده كلام عقيم. المعنى سنقرئك فلا تنسى، خلاص، لكن اعلم أنك لن تنسى بفضل الله وبرحمة الله وبجود الله وكرم الله. وإن أراد الله لك أن تنسى ستنسى. هذا استثناء قلة في معنى النفي، مش معناه وقوع الاستثناء. زي إيه؟ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. إيه معنى إلا ما شاء ربك؟ هل أهل الجنة سيخرجون منها؟ خلود بلا موت. إنما يا أهل الجنة اعلموا أنكم ستخلدون في الجنة برحمة الله وبفضل الله وبكرم الله عليكم، لكن لا تعلموا أنكم خارج المشيئة، فأنتم لازلتم في المشيئة. إن شاء أخرجكم سيخرجكم، يعني خالدين فيها إلا ما شاء الله. فلو شاء الله، لكن الله لم يشأ، وما شاء الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى. يبقى هم هنا فهموا الاستثناء فهما خاطئا. هذا الشبهة الثانية. الشبهة الثالثة قالوا: إن في القرآن ما ليس منه، بدليل أن ابن مسعود لم يكتب المعوذتين في مصحفه. يعني مصحف عبد الله بن مسعود مش فيه قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ رب الناس. قالوا: إذن القرآن أسقط منه أشياء، بدليل أن ابن مسعود أسقط من مصحفه المعوذتين. نرد على ذلك بأقوال: الأولى أن هذا الأثر موضوع، قال الشيخ النووي وقال أئمة الحديث هذا لم يثبت عن ابن مسعود. اثنين: لو ثبت هذا عن ابن مسعود قد لا يكتب المعوذتين، أو لم يكتب المعوذتين في مصحفه لعلمها عنده الصحابة، معروفة أكتبها لماذا؟ لتواترها. ثالثا: قد يكون ابن مسعود لم يصل إليه المعوذتان فما أدرجها فيه مصحف. إنما الراجح من أقوال العلماء أن هذا الأثر إيه؟ لا يصح عن ابن مسعود. طب إيه نرد عليهم أيضا نقول الفاتحة من القرآن أم ليست من القرآن؟ إيش عاوز الكلام ده كل الدنيا؟ ابن مسعود لم يكتب الفاتحة في مصحفه، لم يكتبها في مصحفه. لماذا لم يكتبها؟ لأنه يعلم أن الجميع يعرف أنها من القرآن، فكأنه كتب في مصحفه القرآن الذي يريد أن يخبره الناس، القرآن الذي اتفق الناس على أنه قرآن ما كتبه، إن صح هذا الخبر. ليس معنى أن ابن مسعود لم يكتب الفاتحة أنها ليست من القرآن، هذا فهم عقيم، فهم أعرج. ها؟ هذه الشبهة الثالثة. الشبهة الرابعة من شبه المستشرقين على قضية جمع القرآن والعلمانيين، شبه يرددها غلاة من الشيعة، والحقيقة اسم الشيعة اسم خطأ، اسمهم الصحيح الايه؟ الرافضة، لأن الشيعة معناهم الأتباع، وإن من شيعته لإبراهيم، هم ليسوا بشيعة، يقولون نحن نصرنا عليا، لا، ده علي حرقكم من نار، أحرق ابن سبأ السبائية بالنار، وابن سبأ هرب منه، هرب من علي لأنه قال أنا الله، قال علي هو الله، فأمر علي بحرقه هو أتباعه فهرب. وابن عباس اختلف مع علي في هذه القضية في حرق السبائية بالنار، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله عز وجل، وهذا موضوع مهم، لا تحرق بالنار الصرصار ولا النملة ولا البعوضة، لا يجوز أن تعذب بالنار، لا يعذب بالنار إلا الخالق سبحانه وتعالى. صعق الكهربائي هذا أيضا قالوا فيه لا يجوز، بعض أهل العلم صعق بالنيران، الدكتور الفوزان له فتوى أنه لا يجوز استخدام الصاعق الكهربائي لأنه تعذيب بالنار. المهم أن غلاة الرافضة قالوا إن القرآن حذف منه آيات كتمها من؟ الصحابة. سورة الأحزاب عندنا كم آية؟ عند أهل السنة افتح المصحف كده تجد الأحزاب كم آية؟ 73. تفالي كم آية؟ انظر الأحزاب كم آية؟ 73. سورة الأنعام كم آية؟ 163. كم آية مولانا؟ 165. الشيعة الرافضة يقولون إيه؟ كانت الأحزاب كالأنعام في عدد الآيات، يعني فرق كم آية بين الصورتين؟ كم آية؟ 165 ناقص 73 وكم؟ 92 آية. أين هم؟ حذفها الصحابة. طب لماذا حذفها الصحابة؟ كتموها لأنها كانت تتحدث عن أهل البيت، فأرادوا أن وعن ولاية علي بن أبي طالب. هذا كلام هراء خربطة. الصحابة يكتمون شيئا الوحي، هل تاريخ الصحابة يقول هذا؟ يقولون إنهم حذفوا صورة كاملة من القرآن تسمى صورة الولاية، صورة الولاية، كما حذفوا بعض الكلمات. هذا كان نرد عليه ماذا؟ ده الرافضة فيهم من رد على هؤلاء. القرآن نقل بالتواتر، حفظه الصحابة، الله عهد، الله تكفل بحفظه، يستحيل أن لا يحفظ منه شيء، والله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. بعد هذه الآيات الواضحة البينة وقال الذين كفروا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قرآن غير ده أو بدل القرآن، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. سبحان الله العظيم، هذه كلها شبه الحقيقة مردودة على أصحابها، وما أحوجنا أن نعرف الشبهة التي تتردد في قضية جمع القرآن، حتى قالوا عن عثمان حراق المصاحف، حرق المصاحف وأبقى على مصحف واحد. قال علي بن أبي طالب لهم لو كنت مكان عثمان لفعلت مثل ما فعل، جمع القرآن على لغة واحدة، على لهجة واحدة، لهجة من؟ قريش، حتى يقضي على الخلاف والفرقة التي وقعت في الأمة، على لغة واحدة، على لهجة واحدة. كلمة التابوت في المصحف بالتاء المفتوح، اختلف زيد بن ثابت مع كتبة الوحي الذين كلفهم عثمان أن يجمع المصحف، زيد قال نكتبها التابوت بالتاء المربوطة، هم قالوا لا التابوت بالتاء الايه، فاحتكموا لعثمان فقال اكتبوها بلغة قريش التابوت، لأن القرآن نزل بالايه، بلغة قريش. إذا اختلفتم فاكتبوه على لسان قريش، في ألسنة مختلفة، لسان قبائل متعددة، هوازن، تميم، لغات، لهجات. هل اللهجات تعني اختلاف المعنى؟ لا، تعدد الألفاظ والمعنى واحد. تعالى أقبل، هلم، كلها معنى ايه؟ واحد. تبينوا، تثبتوا، معناها واحد. فاختلاف اللهجات يعني اختلاف النطق، لكن المعنى يبقى تعدد الألفاظ مع اتحاد الايه؟ المعنى. انما اهل الكتاب عندهم ايه؟ في كتبهم تعدد الألفاظ مع اختلاف المعاني. واحد يقول لك ما كما عندنا نحن في كتابنا تعدد، عندكم تعدد، يقول له لا، المعنى عندنا واحد، المعنى عندكم متعدد، مستحيل أن يوفق بين هذا وذاك. ولذلك قلت إن الحديث عن قضية جمع القرآن بالشبه الواردة فيها من الأهمية بمكان. انتقل المصنف بعد ذلك إخواني إلى مبحث آخر، وهو ترتيب الآيات والصور في نفس المجال، ترتيب الآيات وترتيب الايه؟ الصور. السؤال، هل ترتيب الآيات في القرآن توقيفي على الوحي أم اجتهادي بفعل الصحابة؟ توقيفي طبعا على الوحي، وسأدلل الآن على هذا. الآيات ترتيبها توقيفي. قال أولا نعرف الآية، ما هي الآية؟ هي جملة من كلام الله، جملة من كلام الله مندرجة في سورة، يبقى الآية مندرجة فين؟ في سورة. عند أهل الكتاب التوراة يقابل السور عندهم الإيه؟ لا، الأسفار، سفر التكوين، سفر كذا، سفر كذا، السفر معناه إيه؟ سورة. يقابل الآيات عندهم الإصحاح، سفر التكوين الإصحاح رقم 5 فقرة 3 مثلا، يبقى الإصحاح السفر الإصحاح الإيه؟ الفقرة. عندنا إحنا السورة الآية، السورة الإيه؟ والآية. يبقى الآية هي جزء، هي جملة، آسف، هي جملة من كلام الله مندرجة فين؟ في السورة. جملة من كلام الله مندرجة فين؟ في السورة. هذا تعريف إيه؟ الآية. طب السورة هي الجملة من آيات القرآن ذات المطلع والمقطع، جملة من كلام الله، آيات ذات مطلع وإيه؟ ومقطع. مطلع، يعني مطلع الآية الصورة ومقاطع ونهاية، هذه صورة لها بداية ونهاية. طيب تعريف الصورة وتعريف الآية. طبعا بعض العلماء حكى الإجماع على أن الآيات توقيفية، في إجماع، منهم الزركشي في كتاب البرهان، ابن الزبير في مناسباته ترتيب هذا التوقيفي، السيوطي في الإتقان، السيوطي قال أجمع العلماء على أن ترتيب الآيات إيه؟ توقيفي على الوحي. طبعا ولذلك كنت جالسا عند رسول الله، هذا حديث عثمان بن أبي العاص، حديث مسند أحمد، فقال شخص ببصره، شخص ببصره ثم صوبه وقال آتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية في كذا، في الموضع كذا من سورة كذا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أمرني جبريل أن أضع هذه الآية في سورة النحل بين هذه الآية وهذه الآية. يبقى هذا معناه أن جبريل كان ينزل بوضع الإيه؟ الآية. قال كذلك قيل لعثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه، يقول له ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، ما لك يا عثمان عند جمعك للقرآن لم تحذف آية المتوفى عنها زوجها رغم أنها نسخت؟ يعني إيه؟ كما قلنا الآية 234 في البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، دي 234، شوفها كده مولانا. الآية 240 في البقرة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية الأولى نسخت الثانية، وكان من المعقول أن الثانية تنسخ الأولى، أن الناسخة تأتي متأخرة. لا، الآية الأولى هي التي نسخت التي بعدها، فهذه الآية الثانية 42 حكمها غير واقع. فقال ابن الزبير لعثمان ما لك أبقيت على هذه الآية رغم أنها نسخت حكما ولا عمل بها؟ قال ما كنت لأغير آية من كتاب الله عز وجل كتبها رسول الله إلى الكتبة الواح، فحافظ على القرآن كما هو، حتى الآيات المنسوخة في حكمها وضعت كما وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا وأحاديث كثيرة بينت هذا الذي أقول، أن ترتيب الآيات إيه؟ توقيف. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من حفظ العشر آيات الأول من سورة الكهف عصمة من فتنة الدجال. العشر آيات هم إيه؟ لو لأنهم مرتبة توقيفيا ما قال العشر آيات لسماها، إنما سماها بصفتها. فكونه يفضل بعض الآيات يبقى يدل على أن الآيات إيه؟ توقفي. حتى قال لعمر بن الخطاب حينما راجعه في الكلالة، تعرفون الكلالة؟ تعرفون الكلالة؟ تعرف الكلالة يا شيخ؟ الكلالة المتوفى وليس له أصل أو فرع، يعني مقطوع من شجرة. كلالة يعني مات ولم يترك فرعا ولا أصل، لا أب ولا أم ولا أجداد ولا أولاد، خلاص كلالة. عمر راجع النبي صلى الله عليه وسلم في الكلالة، فالنبي وكزه في صدره هنا وقال يا عمر أما تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء ما معنى آية الصيف؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. هذه الآية آية الصيف. قوله أما يكفيك آية الصيف، يبقى هذه الآية معروفة بمكانها وبترتيبها، مش كده ولا إيه؟ هذا يدل على أن الإيه ترتيب الآيات أيضا توقيفي. ماذا كان يقرأ النبي في سورة في الجمعة، في صلاة الجمعة؟ ها؟ سبح والغاشية، أو يقرأ الجمعة والمنافقون؟ سبح والغاشية. عندما نقرأ في السنة أن النبي كان يقرأ في القرآن في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، سبح صورة كاملة. يبقى كونه يخبرنا أنه يقرأ بسبح بترتيب آياتها التي ورد في القرآن، يبقى ذكر فضل الصور، ذكر فضل الآيات، يدل على أن الترتيب إيه؟ توقيف. هذا مهم جدا حتى بلغ التواتر. ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في فجر الجمعة؟ السجدة والإنسان، هل أتى على الإنسان حين منداه؟ ونحن لابد أن نعلم أنه كان يقرأ السورتين. لماذا؟ لعلاقتهما بيوم الجمعة، فيه خلق آدم، في سورة السجدة الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من نين، من طين، فيه تقوم الساعة يوم الجمعة. في سورة الإنسان إخبار بنعيم أهل الجنة وبعذاب أهل النار. فهاتان السورتان فيهما ذكر للجنة والنار وذكر لخلق إيه؟ آدم عليه السلام. انتقل بعد ذلك المصنف إلى ترتيب السور في القرآن الكريم. احنا قلنا ترتيب الآيات إيه؟ توقيف. طب ترتيب السور فيه مذاهب ثلاثة، آراء ثلاثة للعلماء. رأينا نقول أن ترتيب السور، إن ترتيب السور توقيفي كالآيات. رأينا نقول هو من اجتهاد إيه؟ الصحابة. رأي نقول رأي ثالث بعضه توقيفي وبعضه اجتهادي. ثلاث آراء للعلماء في هذه القضية. الأول يقول ترتيب السور إيه؟ توقيفي طبعا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء. بني إسرائيل هي إيه؟ الإسراء، الله يفتح عليك، بني إسرائيل، ثم الكهف، وبعدين مريم، وبعدين طه، وبعدين ترتيب ده في المصحف ستجده. النبي ذكرها بترتيبها في التلاوة. قال إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. يعني من تلادي الذي أوحي إلي به أولا، يعني جاءني أولا. هذه الصور ذكرها رسول الله مرتبة. ولذلك قال سمعت ربيعة يسأل لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 صورة، وإنما أنزلنا بالمدينة، أنزلنا بالمدينة. فقال قدمنا وألف القرآن على علم ممن ألفه به أو ألفه به هذا ما ينتهي إليه ولا يسأل عنه. يعني بعض الصحابة يسألون بعضه لماذا قدمت البقرة وآل عمران رغم أنها في النزول جاءت إيه؟ متأخرة بعد المكة، هي مدني. قال هذا ما ورد لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما حمله لنا كتبة الوحي بترتيب سور القرآن. هذا كله يؤيد أن الترتيب إيه؟ توقيفي، شأن ترتيب الإيه؟ الآيات. طبعا الذين قالوا إن القرآن صور باجتهاد الصحابة استدلوا بشيء، قالوا مصحف ابن مسعود يختلف عن مصحف عثمان عن مصحف علي عن مصحف أبي عن مصحف علي، كل له ترتيب مختلف. مصحف علي بن أبي طالب كان مرتبا على النزول، أوله إيه؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثانيه يا أيها المدثر، ثالثه نون والقلم وما يسطرون. ترتيب إيه؟ نزول، يعني سيدنا علي يرتب حسب النزول. قال ومصحف أبي بن كعب، ده مصحف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ابن مسعود البقرة، النساء آل عمران، أبي الفاتحة والبقرة. قلت لك ابن مسعود لم يكتب الفاتحة في مصحفه، اختلافها المصاحف يدل على أن ترتيب القرآن باجتهاد منهم وليس بواحد. نقول إيه؟ لا، انتبهوا يا أصحاب هذا الرأي، إن الصحابة وضعوا الصور على هذا الترتيب قبل أن ينتهي نزول القرآن، وقبل أن يأمر النبي على عليه الصلاة والسلام بترتيب الصور بالتلاوة المعهودة علينا، دي في الأول كان يضعون هذا باجتهاد، فلما أمرهم رسول الله بوضع هذه الصورة في كذا وكذا جفت الأقلام. هذا الرد على الرأي الثاني الذي يقول إن ترتيب السور إيه؟ اجتهاد. نقول لا، هذا كان في أول الإيه؟ الأمر قبل أن يأتي الوحي فيأمر بالترتيب المعروف لدينا. بعضهم يقولون الرأي الثالث إن بعض الصور توقيفية وبعضها اجتهاد، واستدلوا بحديث أثر لعثمان ضعيف بن عفان حيث وضع الأنفال والتوبة مع بعضهما ولم يفصل بينهما بالإيه؟ بالبسملة، فاجتهاد من عثمان. هذا الأثر ضعيف ولا صح، إنما أقوى الأقوال أن القرآن إيه؟ ترتيبه توقيفي، صوره وآياته. الحقيقة نقش الآراء الثلاثة المصنف، ثم انتقل بعد ذلك إلى قضية الرسم العثماني، وقبل أن نعيش معها تحدث عن سور القرآن وآياته، سأختم به. سور القرآن وآياته، ينقسم القرآن أو سور القرآن تنقسم إلى أربعة أقسام: السبع الطوال، المئين، المثاني، المفصل. تاني، تنقسم سور القرآن الكريم إلى أربعة أقسام: الأول ليه؟ السبع الطوال، الثاني المئين، الثالث المثاني، الرابع المفصل. وسأذكر الآن هذا. المفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طوال المفصل، أواسط المفصل، قصار المفصل. أما الطوال فقالوا هي البقرة وآل عمران، اثنين النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، كده كم؟ ستة يا سيدنا الشيخ. السابعة اختلفوا فيها، فقال بعضهم هي يونس، وقال بعضهم هي الأنفال والتوبة باعتبار ما إيه؟ صورة واحدة. يبقى السبع الطوال، حينما نقول النبي كان يقرأ بالسبع الطوال، يبقى أنت الآن عرفت ما هم السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، ستة متفق عليها، والخلاف في رقم إيه؟ سبعة. هل هي يونس أم هي الأنفال والتوبة؟ ها؟ رقم اثنين المئين، قالوا المئين هي السور التي عدد آياتها يزيد عن المئة، يعني 110 زي الكهف مثلا، 110 الكهف من المئين يوسف تزيد عن 100 أم لا؟ تزيد عن 100 وكم؟ 11 تزيد من المئين يوسف من المئين الكهف من المئين هكذا كل صورة تزيد عن 100 بقليل هي من الايه؟ المئين. المثاني هي الصور التي عدد آياتها أقل من 100 وتتصف آياتها بكثرة الايه؟ الفصل بين الآيات والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع شو ليه والبحر المسجور شو الآيات فصل سريع بين الآيات سمى المثاني سمى ليه الصور التي عدد آياتها أقل من كم من 100 لا تصل إلى 100 وآياتها تتصل بسرعة الايه الفصل بين الآيات. نيجي بقى للمفصل المفصل لأن هناك حديث الطبراني أعطيت بدلا من التوراة السبع الطوال وأعطيت بدلا من الزبور المئين وأعطيت بدلا من الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن أطول الرسالات الإلهية صح فضلت مفصل يبدأ المفصل من قاف قاف والقرآن المجيد إلى قل أعوذ برب الناس ده كل اسمه ليه المفصل منه طوال المفصل الطوال. طب ما هي طوال المفصل هي ايه من قاف إلى عما تساءلون عن النبأ العظيم اسمها ايه طوال المفصل من النبأ إلى والسماء ذات البروج اسمها إيه أواسط المفصل من البروج إلى قل أعوذ برب الناس اسمها إيه قصار المفصل ها؟ ولذلك نقول النبي كان يقرأ في العشاء الآخرة من قصار المفصل كان يقرأ في المغرب من أواسط المفصل كان يقرأ من طوال المفصل. أنت لن تعرف يعني إيه المفصل. هذا أقسام صور القرآن وآيات القرآن صور القرآن وآيات القرآن وعدد صور القرآن 114 صورة عدد آياته 6234 6200 مش خلاف عليه الخلاف في 34 آية يعني خلاف بعضهم جعلوا الآيتين آية واحدة 6200 لا خلاف عليه الخلاف كله في إيه 34 من جعل الآيتين آية واحدة فقال هو 6200 من فصل بين الآيتين قال هو 6200 كم 34 آية آياته القرآن صوره آياته حروفه وسط القرآن وسطه عند الفاء في قول تعالى فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف الفاء دي هي وسط القرآن تماما. قال ابن كثير عند فاء الكهف توسط القرآن ولذلك سأذكر إن شاء الله في المحاضرة القادمة الرسم العثماني وكيف تم تحسين الرسم العثماني. القرآن ما نزل منقطا ما كانش في نقط الأول العرب بالسليقة كانوا يقرؤون فيعرفون الياء من التاء من الثاء لما حدث ما حدث نقط القرآن في عهد علي بن أبي طالب أمر من أبا الأسود الدؤلي أن يضع النقاط على القرآن فنقطه بطريقة معينة ثم حسن الرسم العثماني. إلى الآن تفتح المصحف تجد خدمة صلي خلي لا ميم نسخ مش كده ولا ايه؟ كل ده حرف معره، حرف مشدد، حرف عليه سكون، حرف عليه شده وفتحه، ادغام، اظهار، اخفاء، اقلاب، مد، ده موضوع تاني. كل هذا لخدمه الايه؟ القران، لخدمه القران مع الحفاظ على اصله، ما تغير ولا زاد فيه حرفا، كل هذا للخدمة فقط. ها؟ هذا ما ذكر المصنف إن شاء الله تعالى في مبحث الرسم العثماني، الرسم العثماني وتحسين الرسم العثماني، هذا آخر هذا المبحث، المبحث وهو الرسم العثماني وتحسينه والفواصل بين الآيات والإيه والصور، الفاصل، فاصل يعني رقم الآية، آية ألف لام ميم، آية ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، آية الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة، وهكذا اسمها إيه؟ فواصل الآيات، فواصل الآيات. طبعا البعض يسمىها سجع، لا غلط، سجع ده في الشعر، إنما عندنا تسمى إيه؟ فواصل الآيات، ولنا معها وقفة إن شاء الله قبل أن نتحدث عن مبحث نزول القرآن على سبعة إيه؟ أحرف، هذا المبحث السابع تقريبا من الكتاب إن شاء الله تعالى، وهو نزول القرآن على سبعة أحرف، وهذا المبحث مهم جدا بإذن الله عز وجل، نزول القرآن على سبعة أحرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا القرآن وأن يخلقنا بخلق القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.